وهو كلام رب العالمين رد على من انحرف في هذا من الجهمية والمعتزلة، وأيضا رد على من انحرف من المتأخرين من الكلابية والأشاعرة والمتردي الذين قالوا إنه حكاية عن كلام الله، كلام الذي في القرآن في مصاحف المؤمنين أنه كناية أو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وإلا فإن كلام الله عينه معنى نفسي قائم في ذات الله جل وعلا لا سبيل إليه. فهذا رد عليه. وهذا القرآن الذي هو كلام الله تكلم الله به نزل به الروح الأمين وهو جبريل، سمعه من الله وأسمعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على خطأ شائع في بعض الإجازات، إجازات القرآن، حيث يكون في أسانيدها إذا ذكروا الإسناد من الشيخ المجيز عن شيوخه عن شيوخه وهكذا إلى أن يبلغ به الصحابة أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عثمان وعن أمير المؤمنين علي وعن زيد بن ثابت وعن الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جبريل أنه أخذه عن اللطيفة أو عن اللوح المحفوظ. وهذا خطأ، هذا خطأ مبناه على مذهب من؟ مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. عن جبريل عن رب العالمين. وقد ألف شيخ المشايخ شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذا رسالة رد فيها على الجلال السيوطي لما قال إن جبريل أخذ القرآن عن بيت العزة من السماء أو عن اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله جل وعلا. كتب فيها الشيخ محمد بن إبراهيم رسالة مطبوعة موجودة ضمن فتاويه في الرد عليه، وهذا أمر لا بد من التنبيه عليه في هذا المقام. نزل هذا القرآن من الله بعدما سمعه جبريل من الله فأسمعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أمين بنقله، نزل باللسان العربي، فالله تكلم بالقرآن باللسان العربي كما تكلم بالتوراة باللسان العبري وتكلم بالإنجيل باللسان السرياني. نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين أي واضح بين واضح لا إشكال فيه. تأتي مسألة هنا أن القرآن جاء مرة أن أضيف إلى الرسول في آية الحاقة، وجاء مرة مضافا إلى من؟ إلى جبريل في آية الشمس. في آية الشمس قال الله جل وعلا إن هو إلا قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا من هو؟ جبريل. في آية الحاقة إيش قال الله جل وعلا؟ إن هو إلا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الذي اتهم بالشعر من هو؟ جبريل ولا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه إضافة القرآن قولا لهما في آية الحاقة للنبي عليه الصلاة والسلام وفي آية الشمس لجبريل؟ هذا من باب إضافة البلاغ وإضافة البيان، لا إضافة الإنشاء وإضافة إيش؟ أول التحديث أو الأول التحدث بهذا الكلام. قال للناس كافة، فالقرآن نزل للناس كافة لأن الشريعة والبعثة والرسالة للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، حيث قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من شيء يحتاج إليه العباد. قال وهو المقروء بالألسن. هذا التنبيه من الشيخ بناء على اعتقاده السلفي وعلى صحة معتقده واتحاد متحده أنه بيّن أن القرآن هو مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الآية من فصل. لماذا قال هذا في وصف القرآن؟ لئلا يظن ظان أن الكتابة والقراءة والتلاوة أنها إيش؟ أنها غير مخلوق، بل التلاوة هي فعل التالي والقراءة فعل القارئ والكتابة فعل من؟ الكاتب. فالتلاوة والكتابة والقراءة فعل الكاتب المخلوق، وما نهج عن مخلوق فهو مخلوق. أما المقروء المكتوب المحفوظ فهو ليس بمخلوق بل هو كلام رب العالمين جل وعلا. لابد أن نفرق بين هذا، وهذه المسألة التي هي تسمى مسألة اللفظ والملفوظ. اللفظ إيش؟ والملفوظ. نعم. قال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم، السنة بينها كما عند الأصوليين أنها أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته على كل قول وفعل. إذا قلنا تقريراته على كل قول وفعل يخرج من هذا تقريرات الرسول على رؤى المنام. إذا رأى إنسان رؤيا منام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقلت إلينا هذه الرؤيا من غير أن يقرها رسول الله فإنها لا تدخلها هنا، لأن ليست قولا ولا فعلا، لأن ليست قولا ولا فعلا. أيضا الأحوال الاعتقادات ما في النفوس لا يحمل عليها تقرير النبي حتى تكون قول أو فعل، قول يقال به أو فعل يفعل به. هذه السنة عند من؟ عند الأصوليين، أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما السنة في باب العقيدة فهي مقابل البدعة، فمعناها أشمل وأوضح. السنة عند الفقهاء كما مر معنا أنها المستحب أو وثيب فاعل ولم يعاقب تاركه. طيب، ما هي السنة عند أهل الحديث؟ مر هذا عليه، أنها كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف إيش؟ خلقي ووصف خلقي، فهذه السنة عنده. طيب، ما هو الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح أهل الحديث في السنة؟ لا، رافع اليد، تفضل. أخرجوا إيش؟ لا، الخلقية ما أخرجوها، لأن الصفة الخلقية إما أن تكون فعلا فعله عليه الصلاة والسلام فيكون من أين؟ من سنته كتواضعه وحلمه، هذه أفعال، أو يكون وصفا قوليا. لماذا؟ في أنه لا يقول إلا حسنا عليه الصلاة والسلام، ولا يسمع منه إلا كل جميل من القول، هذا سنة حتى عند الأصوليين. لكن خرج من هذا الوصف الخلقي، وصفه عليه الصلاة والسلام في خلقه، فهذا لا يعد سنة، وهذا هو الصحيح، فإن الوصف الخلقي لا يعد ماذا؟ سنة. من ذلك صفة المشي، النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنه ينحط من علي، هل هذا مشروع للإنسان أن يقلد مشي عليه الصلاة والسلام؟ على مذهبي أو اختياري بعض المحدثين نعم، والصحيح أن ليس هذا من السنة، وإنما هذا من قبيل الوصف الخلقي. كذلك بياضه صلى الله عليه وسلم في حماره في هيئة شعره هذا وصف خلقي، أما أن له لا يأخذ من شعره إلا في نسك فهذا وصف إيش؟ وصف شرعي. ظاهر هذا يدخل في هذا مسألة العادات، هل هي سنة ولا غير سنة؟ ليس من السنة. من العادات ركوب إيش؟ ركوب الإبل. هل ركوب الإبل وركوب الحمار عزكم الله والحاضرين سنة ولا ما هو سنة؟ الجواب أن هذه من العادات، والعادات يترتب عليها أحكام عبادية. من ذلك من العادات اللبس، لباس الثياب أو العمائم، من لبس العمامة يريد بها السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما لبسه قومه، لكن اختيار اللون الموافق للون الثياب عليه السلام هذا سنة، هذا سنة وليس من قبيل العادات. من هذا الباب حمل العصا، فإنه عليه الصلاة والسلام يحمل العصا وتحمل بين يديه، هل هذا من السنة أو من العادات؟ إما يعتريه النظر والاجتهاد، يعتريه ماذا؟ النظر والاجتهاد. ولهذا قال المحققون من علماء اللباس أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل زمانه، ما لم يكن فيه محرم شرعي أو مستكره شرعي. فالسنة في اللباس أن يلبس الإنسان ماذا؟ ما لبسه النبي مع أهل زمانه. النبي ما خالف الناس في لباسه إلا في ألبسة معينة، في لونها نهانا عن المعصفر، في طولها نهانا عن المسبل، في ذاتها نهانا عن لبس الحرير ولبس الذهب والفضة ولبس الخيلة. أما بقية لبسه فإنه لبس أهل زمانه، ومن ذلك أخذ العلماء أن السنة أن يلبس الإنسان ماذا؟ ما يلبسه أهل زمانه مع ما لم يكن فيه محذور شرعي. ظهر لكم هذا التفريق في هذه السنن بين مذاهب العلماء وبين اختلاف أهل الفنون يفيد طالب العلم جدا. نعم. قال: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. هذه المسائل هي أنواع الدلالات في الكتاب والسنة، فالأدلة تدل على الأحكام إما دلالة صريحة، الدلالة الصريحة التي سماها الشيخ باللفظ الواضح الذي لم يحتمل إلا ذلك المعنى، مثاله قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، هل معناها في دلالتها أن نكتب الصلاة على خرقة ثم نقيمها على عمود ولا على عصا؟ لا، معنى أقيموا الصلاة هو إيش؟ أداؤها. فهذا اللفظ قد دل على وجوب إقامة الصلاة بالدلالة إيش؟ الواضحة الذي لا يحتمل غيرها، وهذه الدلالة الواضحة تسمى بالدلالة الصريحة، والخلاف فيها في الغالب خلاف قليل. قال: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، ظاهر إيش؟ الأدلة من الكتاب والسنة، فتكون الدلالة على هذه المسألة دلالة إيش؟ ظاهرة. والدلالة الظاهرة يسميها بعض الأصوليين من المتأخرين بالدلالة الظنية مقابل الدلالة القطعية أو الدلالة الصريحة. خذوا على هذا مثال الآن، ما يعني لأن العهد بالحج قريب، في وجوب المبيت بمزدلفة، من أين أخذناه؟ أخذناه من إذنه عليه الصلاة والسلام وترخيصه للضعفة بأن يدفعوا، فلما رخص لهؤلاء دل على أن غيرهم غير مرخص. عفوا، هذه الدلالة هي دلالة ماذا؟ المفهوم الآتي. أما الدلالة الظاهرة مثل ماذا؟ مثل الرمي قبل الزواج، فالدلالة فيه من الدلالة الظاهرة ليست صريحة، دلالة على بدء الزوال، على بدء الرمي قبل الزوال الدليل فيها صريح، وإنما دليل ظاهر. كيف ظهوره؟ أنه عليه الصلاة والسلام تحرى الرمي في هذا الوقت. قد يقول قائل أن فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على على على الوجوب، لأن الأصل في فعله الاستحباب والأصل في قوله الوجوب، لكن نقول أضحى هذا الفعل دالا ظاهرا على هذا الحكم لأنه تحرى عليه الصلاة والسلام. شوفوا معي، الرسول عادة يصلي الصلاة في أول وقتها ولا في آخره؟ عادته المضطردة أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، ولم تتخلف هذه العادة إلا مرة واحدة. متى؟ لا، لما وصف له جبريل وقت الصلاتين، فصلى الأولى في أول وقتها والثانية في آخر الوقت ليبين له وقت الصلاتين. قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذا وهذا. أما في الحر تأخيرها عن أول الوقت لي، فالسنة أن أول الوقت لها متى؟ عند الإبراد قليلة، هذا السنة. إذا كان الرسول من عادته أن يصلي الصلاة في أول وقتها، ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ماذا يفعل؟ يخرج عليه الصلاة والسلام من مقامه ومكان نزوله في مسجد الخيف، موضعه في مكان مسجد الخيف الآن، ثم يمضي ماشيا حتى يبلغ الجمرة الصغرى فيرميها بسبعه من بطن الوادي، ثم يأخذ يتسهل فيأخذ ذات اليمين فيقف يرفع يديه وقوفا طويلا مستقبل القبلة نحو من قراءة البقرة، ثم يتسهل عليه الصلاة والسلام فيرمي الثانية الوسطى بسبع حصيات من بطن الوادي، ثم يتسهل ذات اليسار فيرفع يديه مستقبل القبلة وقوفا طويلا، ثم يذهب ويرمي الثالثة بسبع حصيات، ثم يرجع والناس معه إلى مكان نزوله فيتوضأ ويأمر بلال بأن يؤذن للصلاة. هذا الرمي يأخذ كم؟ على هذا التقدير نحو من ساعة. إذن أخر الصلاة عن أول وقتها على خلاف سنته المضطردة حتى يؤدي هذه العبادة. لو أن الرمي مشروع قبل الزوال لرمى قبل الزوال وصلى الصلاة في أول وقتها، هذا واحد. ثانيا، لو أن الرمي مشروع قبل الزوال لأمر الناس به ورخص لهم، لأن دينه ما هو مخصوص لمن عاصره، وإنما لكل زمن ومكان، فيما وقد حج معه الجن الغفير. فأقل ما قيل في من حج معه كم؟ 100,000 كما ذكر الأزرقي في تاريخ مكة. أقل ما قيل في الحجيج 100,000 على مطايا وعلى ظهور الإبل. في ذلك الوقت عدد قليل أو كثير؟ عدد كثير، ومع ذلك لم يأذن لهم بالرمي قبل الزوال. يقول جابر رضي الله عنه واقف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت يمينا عنه فإذا الناس عن يمينه مد البصر، وعن يساره كذلك، وبين يديه كذلك، ومن خلفه كذلك. إذن دل هذا الحكم على هذه المسألة بأن الرمي يبدأ بعد الزوال دلالة إيش؟ صريحة أو ظاهرة؟ ظاهرة. والدلالة الظاهرة هي التي يكون فيها الرد إلى هذه الأصول في حسن الاستنباط منها. بقيت مسألة، هل يجوز الرمي قبل الزوال ولا ما يجوز؟ إذا اعترى الحكم أوصاف وأحوال قد تغيره. نقول الأصل أن وقت الرمي بعد الزوال، لكن يجوز الرمي قبل الزوال إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة أو مصلحة كشدة زحام، فإن الرمي قبل الزوال يجوز، لا لأن الحكم قد دل عليه بالدليل الصريح، ولكن لأنه جاءت الضرورة والحاجة، والحاجة إذا عمت عند العلماء كما في القواعد، إذا عمت الحاجة نزلت منزلة الضرورة، والضرورة تقدر عندئذ بقدرها. ولهذا أفتى عبد الله بن الزبير بالرمي قبل الزوال، وسئل ابن عمر فقال افعل ما يفعله من أمراؤك. وممن رمى قبل الزوال عطاء وطاووس، وعطاء كان مفتي الحرم مفتي الموسم، عطاء بن أبي رباح، وقال به أيضا الرمي قبل الزوال في اليوم 12 في يوم النفر خصوصا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره الزركشي في حاشيته وشرحه على الخرقي. وقال به من العلماء المتأخرين العبادلة الأربعة، أو العبادلة الثلاثة، الشيخ عبد الله بن جبريم، والشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عبد الله المطلق. فالمسألة تتسع عندئذ عند طالب العلم، مع أن المستأبه العمل بها هو الرمي قبل الرمي بعد الزوال، لكن إذا دعت لهذا حاجة عامة وضرورة وشدة زحام فلا مناص من أن يرمي الناس قبل الزوال، أو على أقل تقدير ألا نأمرهم بأن يعيدوا. ولهذا استفتان الحجيج هذه السنة استفتاء كثيرا في الهاتف ومباشرة عن من رمى قبل الزوال، هل يعيد ولا ما يعيد؟ إذا كان رمى بناء على فتية فأفتاه فيها أحد من أهل العلم فلا يعيد، لأن هذا فرضه إيش؟ التقليد. ومسائل الاجتهاد لا خلاف فيها بين أهل العلم. نعم، عندما أعمل بنفسي أنا أو أفتي بنفسي أفتي بما ترجح عندي، لكن ما ترجح عندي لا ألزم به غيري ما دام أن المسألة لها مدارك في الاستنباط. هذه مسألة قريبة حتى تشهد همتكم في فهم هذه القواعد. قال وتارة يؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك من وجه العموم اللفظي أو العموم المعنوي. هذه أوجه أن يكون الدليل في دلالته ظاهر الدلالة إما لفظا أو معنى. وتارة يؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق. مثاله في القرآن في رؤية الله جل وعلا، قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنقطع بدلالة المنطوق أن الكفار محجوبون عن الله جل وعلا فلا يرونه. طيب غير الكفار يرونه بدلالة إيش؟ المفهوم. تارة يؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاءت للإمام الشافعي رقعة من الصعيد، صعيد مصر لما كان في مصر، تسأله عن هذه الآية، فكتب عليها رحمه الله لما حجب هؤلاء في الصخر دل على أن أولياءه يرونه في إيش؟ في الرضا، فاستدل بدلالة المنطوق بدلالة المفهوم على رؤية الله جل وعلا، على رؤية الله جل وعلا. وقد وافقه الإمام مالك فيما يروى عنه أنها سئل عنها فأفتى بمثل هذا. المنطوق والمفهوم عند العلماء من أنواع الدلالات الظنية، لكن المنطوق مقدم على المفهوم إلا إذا كان المفهوم مساويا للمنطوق في الدلالة. فهنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، غيرهم غير محجوبين مساوي لهذا المنطوق في ماذا؟ في الحكم. لما حجب هؤلاء دل على أن هؤلاء غير محجوبين. قال أو أولى منه، أولى منه كيف يكون؟ إذا احتف بهذا المفهوم احتف به حكم آخر أو دليل آخر يدعمه. ولهذا قال الله جل وعلا في ذات السورة عن المؤمنين عن أصحاب عليين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوهه نظرة النعيم. هنا كان الحكم بالمفهوم أولى من المنطوق بدلالة الدليل الآخر أو بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة عند جمهور العلماء معتبر في النصوص إلا عند من الحنفية، فإنهم خالفوا في دلالة مفهوم المخالفة بأن دلالة ضعيفة. والواقع أن الحنفية رحمهم الله من تأمل استدلالاتهم واستنباطاتهم وجد أنهم يأخذون بمفهوم المخالفة إذا كان واضحا أو إذا كان على أصل وهم يقولون به، لكن مطلق المخالفة ليس من أنواع الأدلة، كما في قاعدة المشهورة أن عدم العلم ليس علما بالعدم. أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، كون المنطوق وصف لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، يتخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. وهذا من عوارض الأحكام، هذا الذي يبحثها الأصوليون فيما يسمى بعوارض الأحكام الأهلية، عوارض الأحكام. نعم نعم. قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. أنواع الدلالات الكتاب والسنة للأدلة مهمة لطالب العلم. ذات الدلالة للمطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، وتأتي الدلالة للتضمن إذا استدل باللفظ على معناه أي على بعض المعنى، وتأتي الدلالة للاستلزام إذا استدل بلفظ الكتاب والسنة على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. أمثل لكم مثال لهذا في مسائل الصفات. الله جل وعلا من أسمائه الحي، فإن الدلالة اسم الله الحي على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الحياة له، على هذين الأمرين على اسمه وعلى صفة الحياة له من دلالة المطابقة. ودلالة اسم الله الحي على صفة الحياة هي دلالة تضمن لأنها دلت على أحد المعاني لا على كله، ودلالة الشيء على بعض معناه لا على كله. فدلالة اسم الله الحي على صفة الحياة دلالة تضمن. طيب في دلالة اسم الله الحي على صفة الملك أو القدرة لله جل وعلا في دلالة إيش؟ استلزام، لأنه لا حي إلا وهو قادر، أو لا حي إلا وهو سميع، لا حي إلا وهو بصير. فدلالة اسم الله الحي أو صفة الحياة على صفة السمع والبصر والقدرة دلالة استلزام، وهذا الذي عناه الشيخ قوله على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. إذ لا يتصور حي لا يسمع أو حي غير قادر، لا يتصور هذا. فبالتالي استدللنا بدلالة اسم الله جل وعلا الحي على صفة السمع والبصر والعلم. نعم. قال وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. من أنواع التواضع أنه ما لا يتم المحكوم فيه أو المخبر به إلا به. المحكوم به مثل ماذا؟ مثل الآن في الدلالة على الإثابة على الذهاب للمساجد أو الذهاب للحج. الآن من شروط الذهاب للحج ماذا؟ الاستطاعة. هل الاستطاعة في وصول المكة أو في وصوله ورجوعه؟ الوصول والرجوع إلى بلده. طيب الوصول عرفنا، الرجوع من أين أتينا به؟ لأن هذا من متممات الحكم، من المتممات، وهي الزوائد التي مر التنبيه عليها، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ولهذا نص العلماء على أن النفقة تكون فاضلة عن قوت أهله وأولاده في ذهابه وإيابه، وأن من مات وهو قافل من مكة له في الأجر والمثوبة مثل من مات وهو ذاهب لأداء النسك، لأنه قافل من أين؟ من عبادة، مع أنه مات قطعا بعد العبادة ولا في أثنائها؟ بعد أداء العبادة، لأن هذا مما لا يتم الحكم إلا به، ولا يتم أداء القربة إلا بها. نواصل ولا عندكم استشكالات؟ طيب نفتح المجال لثلاثة حتى تنشط الهمة شوي. العموم المعنى وماذا يقصد به؟ نعم، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. اي نعم، عموم المعنى مثل معنى الإشكار في الخمر، هذا معنى عام قد يتفاوت فيه الناس، ولهذا قد يقول بعض الناس أن العصير إذا أكثرت منه تصاب بنوع سكر. فهنا لا لا لا لا لا لا لا يلزم من هذا تحريم العصير، لكن تحريم الإكثار منه لئلا يضر صاحبه. نعم نعم. قول الشيخ رحمه الله بالنسبه الى الامه رحمه. نعم، اختلاف الامه رحمه، لان اختلافهم في مدارك الاحكام وتنزيلها رحمه لهم. اختلافهم في مدارك الاحكام وتنزيلها رحمه لهم، وان اختلفوا في اداء العباده. ولهذا انظر الشريعه جاءت بانواع النسك في الحج، القران والتمتع والافراط، وهذا اختلاف بين الأحكام، وهو رحمة للناس، كل لما يناسبه. ولهذا من لا يجد الهدي أو ليس عنده هدي يحرم مفرد ولا يضيره هذا، ومن وجد الهدي أحرم متمتع. وأفضل هؤلاء من ساق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي من الحل إلى الحرم يحتاج إلى زيادة كلفة، فأصبح من حيث الأحكام اختلافها على الناس رحمة لهم. لكن الخلاف يكون عدم رحمة إذا أو أبلغ إلى نزاع وشقاق وفرقة، فهنا لا يكون رحمة، وإنما يكون عليهم نقمة وعذاب. ولهذا من سنة الله جل وعلا أنه علم أن الأمة تختلف وأبقاها على اختلافها في اختلاف الأحكام، وإلا لو كان هذا غير وارد لجعل الأحكام كلها قطعية في دلالتها وفي استنباطها، ولما حاجة للخلاف. بل الخلاف ذكره الله جل وعلا سجيتا في بني آدم، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم. أما الحديث اختلاف أمة رحمة فهو حديث ضعيف، لكن لا يعني ضعف إسناده أن معناه غير واقع، بل الخلاف يكون رحمة للناس في أحوالهم وظروفهم وما يناسبهم. ظهر هذا؟ نعم. لها جهتين. لاحظتم سؤال زميلكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب انتفخت أوداجه وإيش؟ واحمر وجهه. لماذا؟ كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذا كان الاحمرار وارتفاع الصوت و انتفاخ الأوداج ناشئ من حرص عليهم فهذا سنة، ناشئ من حرص عليهم في الموعظة وفي التحذير من الشر وفي الأخذ بحجة عن النار، فهذا يكون حالته هذه ماذا؟ سنة. لكن هو في الأصل ماذا؟ وصف الخلق. ولهذا كل من كان أحمر، كل من كان أبيض البشرة، فإنه عند اشتداد غضبه لا بد أن يحمر وجهه، إما خجلا وإما خوفا. ظهر لك الوجهين؟ ها؟ أي هذا ما يخاف إن شاء الله أنه يصيب السنة. نعم، لكن هنا يأتي السؤال بصفة أخرى، تقول هل رفع الصوت بالخطبة سنة ولا ليس بسنة؟ نعم، ما تطبق بها استقلالا لكن تطبق بها من باب التبع. الآن هل هناك دليل قد دل على أن الله موجود، على أن الله موجود إلا بدلالة الاستلزام، لكن ما نقوم من أسماء الله الموجود لحظ لا، هذا ليس بلازم، لأن هذا صفة أحياء الأحياء من المخلوقين. أما يشرب الماء ويطعم الطعام فهذا جاء نفيه في قول الله جل وعلا في الأعراف وهو يطعم ولا يطعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا